إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع عادل صلاح من الشرقية، يقول في رسالته: الاحتفال بالأعياد في الإسلام تختلف في تحديد ضوابطه الآراء، فمنهم من يفرط في مظاهر الاحتفال، ومنهم من يتشدد لدرجة التضييق على الناس، فما هو الضابط الشرعي لهذه الاحتفالات كي نكون على بينة من أمرنا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أيام عيد الأضحى هي أيام موعودة وأيام مشهودة، أيام يتجلى الله فيها عز وجل على عباده المؤمنين الموحدين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقد كان المسلمون الأوائل يجعلون من هذه الأيام موسما للخير وموسما للتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة وذبح الأضاحي التي سئل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام وقيل له: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن شريعة الإسلام تعمل على إحياء هذه المناسبات، لعل الإنسان يتعظ، لعله يعتبر، لعل شباب اليوم يأخذ عبرة وعظة من حياة سيدنا إسماعيل عليه السلام وبره بوالده يوم أن جاء إليه وقال له: يا بني، إني أرى في المنام أني أسبحك، فانظر ماذا ترى. فأجابه بقوله: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فلما آمن بالله ربا وسلم أمره لله عز وجل فرج الله كربه وأزال همه. هذا درس نأخذه جميعا بعين العبرة والاتعاظ من هذا الشاب الذي كاد أن يسبح لولا أنه تضرع إلى الله ففرج الله كربه وأزال همه، وجعله الله سبحانه وتعالى آية وعبرة للناس في كل زمان ومكان. لعل شباب اليوم ينظرون إلى آبائهم وأمهاتهم فيعملون على برهم ويتخذون من أيام العيد موسما للبر بهم، لأن الإنسان كما يدين ودان، والإنسان إذا تقرب الله عز وجل بفعل الخير وصلة الرحم في مثل هذه الأيام الكريمة المباركة التي نعيشها جميعا سوف ننعم برضا الله عز وجل. أما قطيعة الرحم فهي سوء للإنسان وتجلب له الضرر في الحياة وبعد الممات، لأن الله عز وجل قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. فعلينا أن نحتفل بهذه المناسبات الطيبة وأن نأخذ منها عبرة وعظة، وعلينا أيضا أن نعمل على تقوى الله ومراقبة الله عز وجل وعلى إحياء هذه المناسبات بالطاعة لا بالمعصية. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ميم ياء من القناطر الخيرية، يقول في رسالته: أعمل في مصلحة حكومية وسأخرج إلى المعاش بعد سنتين، ولم أؤدي فريضة الحج من قبل، فأقدمت على الاقتراض بضمان المرتب، واطمأننت إلى أن ما يخصم مني لن يؤثر تأثيرا كبيرا على حياة أسرتي بعد ذلك. فهل ما فعلته جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ما دامت الجهة التي تعمل بها قد وافقت على منحك القرض بضمان المرتب، وما دام ذلك لن يؤثر تأثيرا شديدا على النفقات الواجبة عليك نحو أسرتك، فإن الذي أميل إليه هو أنك تكون مستطيعا للحج، وحجك صحيح ومقبول إن شاء الله تعالى. ولو لم تحج لعدم قدرتك فليس عليك حرج. وبهذا فإنني أضع أمامك رأيين، ولك أن تختار واحدا منهما. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها اشترطت في القيام بأي تكليف أن يكون الإنسان مستطيعا وقادرا على أدائه، لأن الله تعالى لم يرد بهذه التكاليف أن يعذب الناس أو يشق عليهم، ولأن الحج عبادة شاقة وتتطلب قدرة مادية وغير مادية، فقد خصه الله تعالى بالنص على الاستطاعة، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولم يقل ذلك في عبادة الزكاة أو عبادة الصيام أو عبادة الصلاة. وعلى هذا فإن الحج لا يجب على الإنسان إلا إذا كان ذا قدرة مادية وقدرة بدنية تتحمل مشقة الانتقال والزحام وغير ذلك مما هو معلوم، لكن مفهوم القدرة والاستطاعة قد يتحقق للإنسان بنفسه وقد يتحقق له بغيره. والأصل أنه لا يجب على الإنسان أن يقترض ليحج، لأنه يكون غير مستطيع. وهكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عمن سأله هل يستقرض للحج، فقال: لا. ومقتضى هذا النهي إما المنع والتحريم وإما الكراهة فقط. فإذا تيسر للإنسان أن يقترض بضمان المرتب في الجهة الحكومية التي يعمل بها، وكان المبلغ الذي سيخصم منه قليلا ولن يؤثر على نفقات أسرته تأثيرا شديدا، فلا مانع من ذلك شرعا، وحجه صحيح إن شاء الله تعالى. إذن يا دكتور، الاقتراض للحج ممنوع شرعا، لكن إذا كان ذلك عن طريق جمعية أو صندوق باشتراكات الأعضاء ومن حصيلته يمكن للمشترك أداء فريضة الحج، هل في ذلك مانع شرعا؟ نعم، ليس في ذلك مانع شرعا. لقد قلنا إن الإنسان إما أن يكون قادرا بنفسه أو قادرا بغيره، ومن صور القدرة بالغير عمل جمعية أو صندوق باشتراكات من الأعضاء، فذلك من أشكال التيسير والمساعدة، وهو من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولأن كثيرا من الناس لو انتظر أن يكون قادرا بنفسه لما تيسر له أداء الحج، ومن ثم فإن هذه الطرق كعمل جمعية أو صندوق باشتراكات من الأعضاء تساعد الكثيرين على أداء فريضة الحج. فإذا ما تيسر للإنسان أن يحج بهذه الطريقة فلا حرج عليه، وحجه صحيح شرعا إن شاء الله تعالى. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.